نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. فنقرأ اهدنا الصراط المستقيم. وأنا اليوم أعطيك مواصلة للصراط المستقيم. الصراط واحد مفرد، ليس مسمى ولا جمع. ما عندناش كلا مزيكيتي، ما عندناش كلا حصبات وفرقة مجنبيق. عندنا في القرآن الكريم كله، وأن هذه أمتكم أمة أمة وحدة. أول خطوة في الصراط المستقيم أننا أمة واحدة. لا عندنا أهل سنة وجماعة ولا أهل لا من النار وأهل الضلال، ولا عن الناس 72 بدعة ولا 72 جماعة. والجماعات من الشيطان، والجماعة الواحدة من الرحمن. كل المسلمين إخوان. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. كل يوم يطلعوا جماعة، ليش تهلية وليش مسروقة، وفي ركعتين يوم عندنا ركعتين، فإذا قلت الصلاة بل تشرك الله. الحلاق يطلع مع هذا الحلال، واللي بالتوكلية يطلع يتعب. خلصنا الشوارع فيها هي تاني خطوة في الصراط المستقيم إنها سنة. الصراط المستقيم سنة، سكة واحدة برضه. الست دي عليها محلات وفيها بيوت وفيها جناين وفيها عربيات أشكال وألوان. اللي عارف ربنا يهديه الصراط المستقيم ما يمدش عينه لحاجة من الحاجات دي لذاته. لقول الله تعالى: ولا تمدن عينيك. عينيك هتطلع من وشك على اللي عندي غيرك بيني. ما اللي اداني خزايني ما بتخلصش وابدا تسالني ارى. مش محتاجة 20 ساعة، يا خبة 40 ساعة. بس مش محتاجة 40 ساعة. بدل ما نقعد نعد مكات العربيات وكم دور. ولا تمدن عينيك. اعرف بيتكم فين. واحمد ربنا على ان ليك مكان طويل. ليك مطرح تنكمل فيه. خلصنا البيوت والعمارات والعزب وعنينا عمي عنها لا نرى شيئا من ذلك ولا نفكر فيه اساسا. وانت ماشي على الصراط المستقيم هتلاقي عيان، لقيت الناس خارجه من عنده كلمه سكينه كده، لان زياره المريض برضه مبدئيا يعني كفايه الرجوع عنه. سقط الاثم عن امه محمد كلها في الاثنين كيلو برتقال اللي بقول له عباس شوف انت مريض ما حد وانت ماشي على الصراط المستقيم على ايدك اليمين بيت ارمله بتربي يتامى اديها زكاتك والصدقه بتاعتك وكمل مشوارك وعلك هي الارض مسجدا وطهورا. مفيش جامع هنا يا اولاد ما تلمش الناس حواليك. ايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي على المصطبه على حته عاليه على حته للدنيه وبلاش فضايح. ايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. لكن انت عايز تروح الجامع عشان تعمل علاقات وتعرف الناس دي. كمل. احنا عندنا مفيش صلاه لوحده الجمعه دي عايزه 40 امام الشافعي، انما اي صلاه تصليها وانت ماشي على الصراط المستقيم لوحدك مع واحد اقل الجماعه اثنان. لا قعدنا ولا اتخانقنا ولا علينا اصواتنا على بعض ولا عملنا حاجه تكذب ربنا. احنا خرجنا من عند الارمله صدقتنا مدفوعه وصلينا بعدها بعشره متر. بعد ما تبقى السلام عليكم ورحمه الله هتلاقي خماره علينا في الشمال ما تدخلهاش. ولحد الله ما بيني وبيني. وانت ماشي هتلاقي ناس قاعده قدام البيبان. بيعملوا ايه؟ بيدك ليكوا. الاكلاكه دي في القران اسمها لغو، واللغو ربنا بيكرهه. ربنا بيكرهه. وقال لنا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صراحه مستقيم اهو ما تقعدش تلولو. ما ليه يا جماعه عمالين بيقولوا سمك لبن تمر هندي اخلع واذا مروا باللغو مروا كرارا مروا كرارا بدل ما يوسخوا الجيوش ويشتموا اللي عملوه. وانت ماشي بعد 20 متر هتلاقي جماعه يشكرون الله. اقعد معاهم ان شاء الله 5 دقايق. ورد في الحديث هم السعداء لا يشقى بهم جليسون. لغايه ما يجي لك ملك الموت وما تدري نفس باي ارض تموت يترجع تموت في بيتك والتائب من الذنب كما لا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. خاطبه ربه بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والله أنا فاكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإني سايبه من 3 دقايق أو 5 دقايق. حديث عائشة في البخاري آخر سطرين تقول النبي مرحرح معانا رحرحة. شوف اللي بيهدي إلى صراط المستقيم اللي حولنا دينه إلى لعبة. يا حبيبي يا رسول الله حضره يوم وأنت لم تعرف تحب ولا عارف تكره. النبي مرحرح على ويكلم لي ويكلم العين الحوراني ويكلم الزيتين ويكلم الأشرار ويكلم الأوضاع. فإذا حضرت الصلاة هب إليها كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. صلى الله عليه وسلم. الصلاة المستقيمة هي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. اليوم قال لو اتفرج ربنا هتلاقي اتفرج علينا واحنا بنقول الحاسة دي ما بتجيش إلا عندي فلان. أما أمة دي العصر يا أخويا أبو بكر دي مش أمتي ما عرفهاش. أمة محمد ما يفرقهاش عن الصلاة إلا عزرائيل الموت أو بطن مفتوح عملية جراحية أو ضرورة قصر. الإمام مالك كان يقول من لم يدركه تكبيرة الإحرام مع الإمام إلا بالتيمم إذا كان الوضوء مضيع الوقت ثم أعاد صلاته بعد ذلك. في ناس ما تنساش تكبير في الاحرام ابدا. تهدينا اللهم صلاتك المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، ارزقنا اتباع الحق بعد ان ترينا الحق حقا، ارزقنا اجتناب الباطل بعد ان تبين لنا الباطل، ارزقنا حبا وحب من يحب وحب من يحب رسوله وشفعه فينا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتاك بقلب سليم سليم من الشرك سليم من تشتت الامه سليم من كل سبيل لا يستقيم مع صراط رسول الله المستقيم. اللهم انك على صراط المستقيم فاهدنا الصراط التي انت عليها ورسولك على صراط المستقيم فاهدنا الصراط التي رسولك عليها ووفقنا لطاعتك واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واسترنا في ذرياتنا واغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منك يا عباد الله.